ايه هو بيقول لك بعدين؟ هو قال لك بعدين؟ مين قال لك انه الله بيقول بعدين؟ لا هو مكتوب الرحمن على القرآن خلق الإنسان. لك يا حبيبي الواحد منكم يسأل شيء فوق طاقته لا يفهم. علم الإنسان خلق الإنسان وعلم الإنسان، إيش الفرق؟ الله يهديك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.